بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخصنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وفي رواية أن ذلك في رمضان. قولها رضي الله عنها: كان يقبل يعني أهله وزوجه وهو صائم، ويباشر، المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. والإرب هو العضو، يعني عضو الذكر، والمراد أملككم لشهوته، يعني أنه يملك شهوته ويتحكم في شهوته. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة والمصلحة، فإذا دعت الحاجة أو المصلحة كتعليم العلم وبيان الأحكام الشرعية، وهكذا أيضاً عند القضاء أو عند الطبيب، فلا حرج من ذكر ما يستحيى من ذكره. ومنها أيضاً جواز القبلة للصائم، والقبلة للصائم لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون القبلة تودداً وترحماً، كتقبيل الإنسان لولده ولوالده، وكذلك تقبيله لصديقه، فهذه لا حكم لها فيما يتعلق بالصيام، بمعنى أنها جائزة للصائم وغير الصائم مطلقاً. الحال الثانية أن يكون التقبيل لشهوة ويأمن من فساد الصوم، فلا حرج في ذلك، بمعنى أنه لا حرج على الإنسان أن يقبل لشهوة وهو صائم، ما دام أنه يتحكم في شهوته ويأمن من فساد صومه. والحال الثالثة أن يكون التقبيل لشهوة ولا يأمن من فساد الصوم، بمعنى أنه يخشى من فساد صومه بخروج مني أو مذي، فالقبلة حينئذ تكون محرمة، لأنه يعرض صومه للفساد. والواجب على المؤمن أن يحافظ على صيامه من النواقص ومن النواقض. ومنها أيضاً جواز المباشرة للصائم، لقولها رضي الله عنها: ويباشر وهو صائم، ولكن هذا أيضاً مقيد بما إذا كان يتحكم في شهوته ويأمن من فساد صومه. ومن فوائده أيضاً أنه لا فرق في القبلة والمباشرة، لا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ. وأما الحديث الوارد أنه عليه الصلاة والسلام رخص للشيخ ونهى الشاب، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، الحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة. وقوله احتجم وهو محرم، المحرم هو المتلبس بالنسك من حج أو عمرة. وقوله واحتجم وهو صائم، هذه اللفظة غير محفوظة، بل هي لفظة شاذة منكرة، لأنه لم ينقل أو لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وإنما الثابت أنه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم. ففي هذا الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم، ومنها أيضاً أن المحرم إذا احتجم في رأسه فإنه لا تلزمه الفدية ولو أزال شيئاً من الشعر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم ولم ينقل أنه فدى، ولو كان فدى لنقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الشعر الذي تجب به الفدية هو ما يحصل أو ما تحصل به إماطة الأذى، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، فهو يدل على الفطر بالحجامة، وأن الحجامة مفطرة للصائم لقوله أفطر الحاجم والمحجوم، ولما يحصل فيها من الضعف. أما بالنسبة أعني الحكمة والعلة، أما بالنسبة للمحجوم فلما يحصل في بدنه من الضعف، وأما بالنسبة للحاجم فلأنه يمص القارورة فربما اجتذب الدم إلى جوفه من حيث لا يشعر، وهذا أعني كونه يمص القارورة هذا فيما سبق يعني في الطرق السابقة. وأما في وقتنا الحاضر فإن الحاجم يحجب الإنسان من غير أن يحصل منه ذلك، وبناء على هذا تكون الحجامة تكون مفطرة بالنسبة للمحجوم لا بالنسبة للحاجم لزوال العلة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. ويلحق بالحجامة الفصد والشرط، وهو أن يشق العرق طولاً أو عرضاً، ويلحق بذلك أيضاً التبرع بالدم، فلا يجوز للإنسان إذا كان صيامه فريضة سواء كان رمضان أم غير رمضان لا يجوز له أن يتبرع بالدم إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وذلك لأن التبرع بالدم في معنى الحجامة. وأما تحليل الدم أو أخذ عينة منه أو قلع الضرس أو ما يحصل من الرعاف أو الجرح إذا جرح الإنسان فكل هذا لا يضر الصائم ولا يفطره، وذلك لأن هذا دم يسير لا يمكن أن يلحق بالحجامة. أما حديث أنس الأخير وهو أن قوله أول ما كرهت الحجامة إلى آخره، فهذا الحديث وإن كان يدل على نسخ الفطر بالحجامة لكنه حديث ضعيف ولا يثبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الفطر بالحجامة، وأما حديث أنس هذا فإنه لا يثبت ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على الفطر بالحجامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.